ولكن الشارح رحمه الله كان على عقيدة سلفية تلقاها عن مشايخه الذين أخلصوا له في التعليم فحسن اعتقاده، فاحتج على أهل ذلك المذهب بأقوال من يحترمونهم. فهذا الطحاوي رحمه الله حنفي وكلامه واضح في أن الرب سبحانه وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء. وهذا أبو حنيفة صريح قوله في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وفي الاستدلال على ذلك بأن الله كلم موسى وأن موسى سمع كلام الله منه إليه. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكذلك ناداه وناجاه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والنداء لا يكون إلا بكلام، والمناجاة التي هي كلام خفي بين اثنين لا تكون إلا بكلام. وكل ذلك استدل به أبو حنيفة على أن الله تعالى هو الذي تكلم بهذا القرآن، وأنه لم يزال متكلما ويكلم من يشاء. واستدل أيضا بأن ما في القرآن من حكاية كلام الأمم أو كلام الرسل أو غيرهم هو عين كلام الله. فنحن نقول: قال الله تعالى عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا كلام الله حكاه عن فرعون. كذلك نقول: قال الله تعالى عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا كلام الله حكاه عن إبليس. فكلام الله قديم، بهذا تكلم به قديما قبل أن يقع، وكلام إبليس وكلام فرعون وكلام قوم لنوح في قولهم: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وكذلك بقية الأمم كلامهم مخلوق، لأن الإنسان بجميع حركاته مخلوق، فكلام الإنسان بجسمه مخلوق وحركاته مخلوقة. الله الذي خلقه وخلق حركاته، وكلماته أيضا مخلوقة. الله الذي يحرك شفتيه ويحرك لسانه، فهو الذي أنطقه بذلك كما أنطق في الآخرة الجلود والأيدي والأرجل ونحو ذلك. فإذا الإنسان بجميع ما ينسب إليه مخلوق، وأما الرب تعالى بجميع صفاته فإنه ليس بمخلوق، بل صفاته كلها مضافة إليه من ذاته، ولا يجوز القول بأن شيئا من صفاته مخلوق ولا أنه حادث بعد أن لم يكن. قد تقدم أن صفاته قديمة، لكن الكلام يقال إنه قديم النوع حادث الآحاد، يعني أنه لم يزل متكلما ويتكلم إذا شاء. وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقوله من يقول إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به، فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده الشر والعقل من قول كل منهما. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل. ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. يعني أننا نقبل ما في أقوالهم من الحق ونرد الباطل، فإذا قالوا إن كلام الله تعالى صفة قائمة بذاته قلنا هذا صحيح، ولكن قولهم إنه معنى واحد، معنى واحد، هذا لا نوافقهم عليه، وذلك لأن فيه ذكر الجنة وفيه ذكر النار، على كونه معنى واحد لا يكون بين آية الوعد والوعيد فرق، وكذلك فيه ذكر العذاب وفيه ذكر الرحمة، وإذا كان معنى واحدا لم يكن بين هذه الآية وهذه الآية فرق. فإذا لا يوافقون على قولهم إنه معنى واحد، ولكن يوافقون على أنه قائم بذاته، كما أن سائر الصفات قائمة بموصوف، لا يعقل صفة إلا وهي قائمة بالموصوف. يعني مثلا البياض لا بد أن يكون قائما بشيء أبيض، لا يوجد منفصل، لا ينتزع مثلا البياض من هذا النور ويقبض عليه ويقال هذا البياض انتزع. كذلك الحمرة مثلا والسواد لا بد أن تقوم بجرم يوصف بأنه أبيض أو أسود أو أحمر. فكذلك الصفات، السمع لا بد أن يقوم بمن يسمع، الكلام لا بد أن يقوم بمن يتكلم لا يقوم بذاته. فإذا الصفات نوافق في أنها قائمة بذاته، ولكن قولهم مثلا إننا إذا قلنا إنه يتكلم وأنه يعلم ويقدر وأنه يكون ذلك سببا لكون الحوادث تقوم به، هذه أكبر شبهة يتشبثون بها، فيرمون أهل السنة بأنهم يقولون إن الحوادث تقوم بذات الله، إن الحوادث تقوم بذاته، على معتقدهم أن الله تعالى بذاته وبأفعاله قديما، وأنه لا يحدث منه شيء بعد أن لم يحدث، وهذا خطأ، بل الله تعالى يحدث ما يشاء فيسمع ما يحدث بعد أن لم يكن حادثا، يسمع الأصوات التي حدثت بعد أن لم تحدث، ويرى

لا تعلق لهم بذلك. فمثلا الأشرطة التي تحفظ الكلام وتسجله معلوم أنها لا تنطق بنفسها، وإنما تحفظ كلاما قد تكلم به إنسانا فتعيده بلهجته، فيقال هذا صوت فلان وهذا كلام فلان تكلم به وحفظ. قام هذا الكلام بهذا الشريط مثلا بعد أن قام بالمتكلم، فالكلام صدر من متكلم، لم يكن الكلام صدر من غير متكلم. كذلك مثلا الأشرطة الضوئية أو الأفلام التي تسجل الأشخاص والحركات، إذا رؤي بها شخص قيل هذا فلان وهذه حركته، لا يقال إن هذه الحركة قامت بنفسها، ولا أنه ليس هناك متحرك حركة بغير متحرك، لا تكون حركة إلا من متحرك، ولا يكون سمعا إلا من سميع، ولا يكون قولا إلا من قائل. وبهذا يعرف أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق. ومن الأدلة على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ بكلام الله في قوله أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما أجد وأحاذر. وكذلك قوله أعوذ بعزة الله أعوذ بعظمة الله، كل ذلك استعاذة بصفة من صفات الله، لا يلزم منه أنه استعاذ بمخلوق. فعرف بذلك أن هذه الصفات قائمة بالموصوف، لا يمكن أن تنفصل بنفسها، فلا يمكن أن يوجد كلام إلا من متكلم قام به ذلك الكلام، ولا نقص في ذلك ولا حادث، ولا يقال إن كون قولهم تقوم به الحوادث إن ذلك فيه محذور. يقال هو الذي يفعل هذه الأشياء وتحدث بعد أن لم تكن حادثة، ولكن هو عالم بذلك كله قبل أن يوجد، وهو عالم بما سيحدث، ولا يقال حدث له علم تجدد، وعالم بما تكلم به وسوف يتكلم، ولا يقال حدث له كلام بمعنى أنه لم يكن يعلمه، بل هو عالم بكل شيء. فعرف بذلك أن هذا لا متمسك لهم فيه. وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة، وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأدية بها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة، فاختلفت العبارات للكلام، وقالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مع هذه العبارات كلام الله مجازا، وهذا الكلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا أبي لهب وتب، وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف. متأخر الحنفية. ذكرت لكم أن المؤلف حنفي، ولكن هو ممن وفقه الله لمشايخ اعتقدوا عقيدة سلفية فتلقى تلك العقيدة عنهم وتأثر بشيخه عماد الدين ابن كثير صاحب التفسير رحمه الله، وابن كثير تأثر بابن تيمية حيث أنه قرأ عليه فصلحت عقيدته وأصلح غيره. ولهذا الشارح صاحب هذا الشرح ينقل كثيرا عن ابن تيمية وعن تلميذه ابن القيم وإن لم يصرح بالنقل عنهما، وذلك لأنه لو نقل عنهما بالصراحة لنبذ كلامه، لكون كثير من الحنفية لا يقبلونهما، أولا لأنهما من الحنابلة، وثانيا لأنهما في نظره أكثر المتأخرين قد أخطأ خطأ كبيرا بإظهار هذه العقيدة التي ليس عليها أحد في زمانهما. الشارح يحكي أن الحنفية يقولون بهذه المقالة التي سمعنا اعتقادهم أن كلام الله معنى واحد ليس متعددا، معنى واحد قائم بذاته لا يلزم منه تعدد. هذا المعنى أمر متوحد، ورد عليهم بأن هذا القول قول فاسد حيث جعله معنى واحدا. إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، أو بالعبرية فهو التوراة، أو بالسريانية فهو الإنجيل كما يقولون، وإلا فهو معنى واحد. فيرد عليهم بأن هذا فيه إبطال لما تضمنه القرآن، على قولهم تكون آية الكرسي مثل آية الدين، معنى هذه هو معنى هذه. هل يقول هذا عاقل؟ وهل يقول عاقل إن سورة تبت يدا أبي لهب كسورة الإخلاص قل هو الله أحد، إن المعنى الذي في هذه هو المعنى الذي في هذه؟ كل عاقل يقرأ يعرف أن هذه لها مدلول وهذه لها مدلول، وهكذا آية الرحمة غير آية العذاب، آية ذكر الجنة غير آية ذكر النار. فالذي يتأمل هذه المقالة يعلم بعدها عن الصواب، ومع ذلك فقد قال بها جموع كثيرون جمع غفير انخدعوا بذلك وساروا عليه واعتقدوا أنه هو القول الصواب وتلقوه عن مشايخهم. وشبهتهم التي اعتمدوا بها هو خوفهم من أن يقولوا إن الله متكلم، واعتقادهم أن الكلام لا يصدر إلا من ذات، وأنه يحدث، وأن الله منزه عن أن تقوم به الحوادث. قد عرفتم بطلان هذه المقالة. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسن مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر وهو الذي في هذه المواضع كلها حقيقة وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي وإذا قيل فيه مداد قد كتبت به فهم منه معنى صحيح حقيقي وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل في كلام الله ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب نبه أن كتب الله تعالى متضمنة لكلامه وكل كتاب منها محتوى على معاني غير المعاني التي في الكتب الأخرى فالتوراة فيها أحكام والإنجيل فيه أحكام أخرى ولهذا قال عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فجاء بالتخفيف عن بني إسرائيل في أشياء قد حرمت في التوراة وكذلك الزبور فيه مواعظ وفيه أذكار وفيه تنبيهات وفيه تذكير كذلك القرآن فيه أحكام كما هو معروف وفيه أوامر ونواهي وفيه قصص وأمثال ونحو ذلك فإذا كيف يقول عاقل إن المعنى الذي في التوراة هو المعنى الذي في الإنجيل وهو المعنى الذي في الزبور وهو المعنى الذي في القرآن وأن هذا عين هذا إلا أنها اختلفت العبارة فهذا عربي وهذا عبري وهذا سرياني وهذا وهذا نقول هذا من أبعد البعيد ومن أمحل المحال ثم سمعنا أيضا أن القرآن معروف أنه لا يمسه إلا المطهرون المصاحف وعلى قول هؤلاء الأشاعرة ونحوهم أنه عبارة بمعنى أنه تعبير غير كلام الله كأن الذي عبر به إما جبريل وإما محمد أو غيرهما جعلوا كلام الله المعنى وهم عبروا عنه بمنزلة المترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة معلوم أن أنت إذا سمعت إنسانا ينقل الكلام من العربية إلى الأردية تقول هذا تعبير فلان المترجم على قولهم يكون القرآن تعبير محمد أو تعبير جبريل لا أنه نفس كلام الله إذا كان تعبيرا لغير الله تعبيرا للرسل لم يكن له حرمة هل هذا يجوز أن يقرأه الجنب ويجوز أن يقرأه أن تقرأه الحائض ويجوز أن يمس المصحف من هو محدث ولو حدث أكبر لأنه ليس فيه كلام الله إنما فيه عبارة أو حكاية أو ترجمة لكلام الله إنما الكلام هو المعنى وأما الحروف والألفاظ فليست هي كلام الله، إذن ما يبقى له حرمة، وهذا خطأ. المسلمون مجتمعون على أنهم يقولون هذا كلام الله، هذا المصحف فيه كلام الله، فيه كلام الله معنى أنه مكتوب فيه. وإذا قالوا مثلا في هذا المصحف مداد، يعني حبر كتب به، مداد أسود ومداد أحمر، فالمراد أن المداد مخلوق لأنه كتب به، ولكن المكتوب هو كلام الله، وأما المداد الذي كتب به فهو مخلوق. ولهذا قال يقول القحطاني في لونيته ومدادنا والرق مخلوقان، يعني مدادنا يعني حبرنا والرق يعني الصحيفة مخلوقان، وأما الكلام فإنه ليس بمخلوق. يقول مثلا أنت تقول في هذا القرآن السماوات والأرض والأمم، صحيح يعني أنه مكتوب له، أنه موجود له، موجود فيه ذكر السماوات، ولكن إذا قلت مثلا فيه مداد وفيه حبر وفيه أوراق كانت لك مقصد، وإذا قلت في هذا المصحف السماوات والأرض والجنة والنار صدقت في أنها موجودة يعني مكتوبة فيه، وإذا قلت فيه كلام الله صدقت في أنه مكتوب فيه كلام الله الذي كتب به. الحاصل أن اعتقاد المسلمين أنه كلام الله ينفي ويبطل ما يقول هؤلاء المبتدعة من أن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عبارة أو حكاية عن كلام الله، لا أنه عين كلام الله. وقد كتب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في ذلك رسالة عندما استقدم بعض الأشاعرة للتدريس في هذه البلاد، فكأنهم أرادوا إظهار معتقدهم من أن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله، فألف في ذلك رسالة طبعت ونشرت، وهي أيضا موجودة في مجموع رسائله، قراءتها تبين مذهب أهل السنة والرد على من يقول إن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله، لا أنه نفس أو عين كلام الله، بل نحن نقول هو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، ومن لم يهتد له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلا الله باطل من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. والقرآن في الأصل مصدر فتارة يذكر ويراد به القراءة، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وتارة يذكر ويراد به المقروء، قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تذكر ثم تذكر ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان. معلوم أن هناك فرق بين القراءة والقارئ، أو بين القراءة والمقروء، فيكون عندنا قارئ وقراءة ومقروء. فالقارئ هو الإنسان الذي حرك شفتيه ولسانه، والقراءة هي الصوت الذي سمعناه، والمقروء هو الصوت، هو الكلام الذي نطق به. فحركات لسانه وشفتيه مخلوقة، ولكن المقروء الذي قرأه ليس بمخلوق. ولهذا يقول العلماء إذا عرفوا ذلك: الصوت صوت القارئ، والقول قول البارئ. فالصوت الذي تسمعه تضيفه إلى القارئ فتقول: هذه قراءة بصوت فلان، بصوت القارئ فلان. ولكن اللفظ الكلام المقروء الذي قرأه تقول: هذا كلام الله، سمعت كلام الله بصوت القارئ فلان الذي قراءته وصوته حسن وفيه تخشع وفيه تذلل. وتأتي القراءة بمعنى المقروء، وتأتي كلمة القرآن بمعنى القراءة. استدل الشارح على ذلك في قوله تعالى: وقرآن الفجر. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هنا المراد قراءة، وقراءة الصلاة، وقراءة صلاة الفجر، أي القراءة التي تقرأ في صلاة الفجر مشهودة، تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. تعبر عن القراءة بالقرآن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، المراد القراءة. هنا فسر أو عبر بالقرآن عن القراءة. وأحيانا تستعمل كلمة القرآن ويراد به المقروء، أن الكلام الذي يقرأ وهو كلام الله، كما في الآيات الأخرى كقوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقوله إن علينا إن وقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني قراءته. فإذا عرفنا أنه حيثما قرئ وحيثما كتب فهو كلام الله، نقول إن كلام الله تعالى هو المعنى المكتوب في المصاحف، المسموع بالآذان، المقروء بالألسن، ونقول أيضا إن كل هذه التصرفات لا تخرجه عن كونه كلام الله. ونقول إن المخلوق من ذلك هو ما للآدميين، فالأوراق مخلوقة، والمداد الحبر الذي يكتب به مخلوق، والأيدي التي تكتب أو الحروف التي يطبع بها مخلوقة، ولكن نفس الكلام غير مخلوق، بل هو كلام الله تعالى، وكل ما يضاف إلى الله فليس بمخلوق. فالحاصل أنه كيفما كتب وكيفما قرئ لم يخرج عن كونه كلام الله، تكلم به حقيقة. ويمثل لذلك بأن كل من سمع كلاما نسبه إلى صاحبه، نسبه إلى من تكلم به، فيقول مثلا إذا سمع شعرا من شعر لبيد قال هذا كلام لبيد. لبيد أحد الشعراء المشهورين، قد مدح النبي صلى الله عليه وسلم كلمة هذه فقال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فإذا رأيت ورقة مكتوبة فيها شطر هذا البيت قلت هذا كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كلمة كل شيء، كل شيء موجودة في هذه الورقة حقيقة. ثلاث الحقائق ما بينها فرق، حقيقة وحقيقة وحقيقة. فإذا سمعت في الإذاعة صوت قارئ من القراء قلت مثلا هذا كلام الله حقيقة، وهذه إذاعة صوت القرآن مثلا إذاعة القرآن حقيقة، وهذه سورة القصص حقيقة، وهذا كلام الله حقيقة، ولا تنافي بين هذه الحقائق. كلام الله وقراءة فلان وإذاعة القرآن مثلا وما أشبه ذلك، الجميع تقول إنه حقيقة ولا تخالف بين الحقائق. فإذا كيف يدعون أنه لا يمكن أن يكون القرآن يعبر به عن شيئين؟ ما دمنا نعرف أنه يعبر به عن القراءة بقوله زينوا القرآن بأصواتكم عن القراءة، ويعبر به عن المقروء بقوله إن هذا القرآن يهدي، وكلا التعبيرين لا يناهي الآخر، فكذلك بقية الحقائق. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم إذ القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور والزبر هو الكتاب والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور ولوح محفوظ وكتاب مكنون، لأن العامل في الظروف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. هذا قد وصف القرآن بمثل هذه الأشياء. قال تعالى وإنه لفي زبر الأولين. ما معنى كون القرآن في زبر الأولين؟ هل المعنى أنه أنزل على الأولين؟ ليس كذلك، ما أنزل إلا على نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هو مذكور في زبر الأولين، مذكور في تلك الزبر. الزبر هي الصحف، واحدها زبور، أي ذكر هذا القرآن ومدحه موجود في تلك الصحف التي أنزلت على الأنبياء السابقين. هذا معنى كونه في زبر الأولين. مثل أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، أي مذكور في التوراة وفي الإنجيل، أي مذكور اسمه أو وصفه أو نبوته، كما قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني ذكره وصفته واسمه ونبوته وآياته ومعجزاته. الذين قرأوا التوراة يعرفون وصفه، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالقرآن في زبر الأولين يعني مذكور فيها ذكره، وليس نفس القرآن. ومحمد في كتب الأولين يعني ذكره. أما قول الله تعالى في لوح محفوظ في كتاب مكنون، فهذا معناه أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وذلك لأن الرب سبحانه لما خلق الخلق أمر القلم فجرى بما هو كائن، وكتب الكلام الذي تكلم به في ذلك اللوح المحفوظ الذي يسمى أم الكتاب، ويسمى الإمام في إمام مبين، ويسمى الكتاب المكنون. فالقرآن في الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ، يعني مكتوب فيه سوره آياته حروفه كلماته، موجود في اللوح المحفوظ، موجود في الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون، والذي هو تنزيل من رب العالمين. فلا فرق بين هذا وبين هذا، وليس كما يدعون أنه أنه لم يكن موجودا ثم خلق، يعني خلقه الله كما خلق الإنسان وكما خلق سائر المخلوقات، ولو كان كذلك لما سماه تنزيلا. والله قد أفصح بأنه منزل وبأنه تنزيل، ولم يذكر أنه مخلوق ولا أنه خلقه. ولو كان مخلوقا لذكره في موضع واحد حتى يحمل عليه بقية الأماكن التي فيها ذكر التنزيل. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة، ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا. سمعنا في هذا الكلام أن كلام الله تعالى هو الحروف والمعاني، وأن الله تكلم به حقيقة، ولكن بلغه رسوله فكلم به الرسول الملكي ونزل به الملك على الرسول البشري، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية نزول الوحي في قوله: أحيانا يأتيني الملك في صورة رجل فيكلمني فأعي ما يقول، يعني أنه من الوحي ما يكون نزوله عليه أن يتمثل له الملك في صورة رجل. ومعلوما أن كلام الله تعالى مسموع بالآذان، ولهذا قال تعالى في هذه الآية من سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: سيقول لك المخلفون من العرب إذا انطلق المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فصرح بأنه كلام الله. وفيها آيات أخرى فيها التصريح بذلك، هي كما قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. الكتاب يعني الكتابة إلا أماني يعني تلاوة دون فهم، وعبر بذلك عن القراءة. ثم قال: هو إلا الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. والحاصل أن سماع كلام الله ممكن، ولكن هل المراد أنه يسمع كلام الله من الله؟ لا، بل المراد ممن يقرأه عليه ويخبره بأنه كلام الله. إنما الذي سمع كلام الله وصرح بأنه سمعه موسى عليه السلام، كما قال تعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فاختص أو أخبر الله بأن موسى سمع كلام الله منه إليه، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما أسري به كلمه الله منه إليه. فكل ذلك يفيد أن كلام الله تعالى مسموع، والمسموع هو هذا الصوت الذي نسمعه من القارئ. ومعلوم أن لا نقول إن الصوت هو صوت الله تعالى الله، وإنما نقول المتكلم به هو كلام الله، والذي أسمعنا إياه هو هذا القارئ، فسمعنا كلام الله من هذا القارئ من قراءة هذا الشخص. فهذا الفرق بين السماع، بين القراءة وبين القارئ، بين المقروء والقارئ.